لأن مخابر المحذوف مشتق من الفعل، ما غاديش يكون متعلق بالفوارس، لأن الفوارس هنا اسم جامد ماشي مشتق. واضح؟ لولا فوارس موجودون وبعد لولا غالبا حذف الخبر حذف موافين الصيامين استقر، والإعراب ديالو حتى هو ما تيتغير. اش قلنا قبيله في الإعراب ديالو؟ حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود لولا. اللهم إذا كان متصل بالضمير فهذه الحالة نقول فيه جر ومجرور غير متعلق، وهي من الصفات التي لا تتعلق بشيء. إذا الشاهد أرجع، طيب ما تكتبوا له شوف الله يجزيكم بخير، بغينا غير نعين الشاهد في هذا البيت هذا. أش كنا قلنا؟ قلنا بأنه الأصل إذا دخل الجازم اللي هو لم على الفعل المضارع فإنه يجزمه، وقد يكون الفعل مرفوعا إما لغة، ما معنى لغة؟ عندما لا يعتبر هذه الجوازم، يعني دائما تجعل تبقى الفعل لا يؤثر عليه الجازم، إنه كان ممكن مثلا تلقى اللغة يعني لا يؤثر عليه الجازم، كما لا تؤثر حروف التوكيد حروف النصب على من تدخل عليها من الأسرى، يعني لا تنصب، وتبقى دائما المبتدا هو مرفوع سواء في حالة النصب أو في حالة الجر أو في حالة النصب، إن هذان لساحران على من يلزم أسماء الإشارة مطلقا. في هذه الحالة يبقى دائما إنما يعني ما عندش العمل، إذن هذه تسمى لغة أو كيف قال هنا أو ضرورة. إذا كانت شي ضرورة مثلا الضرورة الشعرية بحال هذه الدابة، هنا غادي تكون فيه الضرورة الشعرية، لم يؤفونا الأصل لم يؤفوا، ولكن الضرورة تقتضي ذكر هذا النون. واضح؟ أرجع إلى السطر. ثانيا لما يعني أن الثاني من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، أن الثاني من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا لما المرادفة للميم نحو قوله تعالى بل لما يذوق يش كمل زيد بل لما يذوق افتح راه بغينا ما تفتح، راه قلنا لك افتح ما توقفش. وقف وخرج من المشاكل. افتح ها سكين تسلم باش غادي نفتحو. بل لما يذوق عذاب سول الفقير الله يجزيكم بخير الله يجزيكم بخير الى فكر على سؤال بل لما يذوق عذاب قل لهم عمس فتحوا بل لما يذوق عذاب واش متأكد؟ طيب باش غادي نعربوها زيد غادي نعربوها يلا زيد. لما حرف نفي وجزم يذوق ها إذن يذوق فعل مضارع مجزوم بالأما، وهي من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، وعلامة جزمه حذف النون من آخره نيابة عن، لأنه من الأفعال الخمسة. إيه؟ أشي يسعون؟ قال عذابي مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مجانسة أو مناسبة لياء المتكلم المحذوفة وهي